بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم السورة التي سنفتتح بها إن شاء الله تعالى هي سورة عظيمة جدا، هي تعتبر كالدرع الواقي مع غيرها من الأذكار والسور، حصن حصين لمن يتحصن بها. هي سورة الفلق، وقد جاء في أسباب نزولها، يعني هو اختلف هل هو سبب في نزولها أم لا، لكنها حادثة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حادثة ثابتة في الصحيح من السنة. فالذي حصل أنه كان هناك غلام من اليهود يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت إليه اليهود ولم يزالوا به حتى أخذ مشاطة النبي صلى الله عليه وسلم وعدة أسنان من مشطه، فأعطاها اليهود فسحروه فيها، وكان الذي تولى ذلك لبيد بن الأعصم اليهودي، ثم دسها في بئر لبني زريق يقال لها ذروان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه، فبينما هو نائم ذات يوم أتاه ملكان، فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال الذي عند رأسه: ما بال الرجل؟ قال: طب. قال: وما طب؟ قال: سحر. قال: ومن سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي. قال: وبما طبه؟ قال: بمشط ومشاطة. قال: وأين هو؟ قال: في جف طلعة تحت رعوفة في بئر ذروان. فانتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة، ما شعرت أن الله أخبرني بدائي. ثم بعث عليا والزبير وعمار بن ياسر فنزحوا ماء تلك البئر كأنه نقاعة الحناء، ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الجف، فإذا هو مشاطة رأسه وأسنان مشطه، وإذا وتر مقعد وإذا وتر معقد فيه 11 عقدة مغروزة بالإبر. فأنزل الله تعالى سورتي المعوذتين، لأن المعوذتين معا 11 آية، فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة، ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة حتى انحلت العقدة الأخيرة، فقام كأنما نشط من عقال. وجعل جبريل عليه السلام يقول: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن حاسد وعين الله يشفيك. فقالوا: يا رسول الله، أولا نأخذ الخبيث فنقتله؟ عن لبيد قال: أما أنا فقد شفاني الله، وأكره أن أثير على الناس شرا. إذن هي سورة الفلق، وتسمى بقل أعوذ برب الفلق، وهي مع سورة الناس معا تسميان بالمعوذتين والمشقشقتين والمقشقشتين. قيل أنها مكية، وقيل أنها مدنية، وقد جاء الكثير من الأذكار والآثار عن فضل هذه المعوذتين، فما سنذكره الآن من الفضل هو شامل كذلك لسورة الناس، فنذكرهما معا. منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. هذا ما قالته السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فهي من الرقية من الأدواء أو الأوجاع. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار نومه كان ينفث في يديه ويقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت علي الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. هذه السورة مقصدها التحصن والاعتصام بالله من الشرور الظاهرة، وهي 5 آيات. كان في السورة السابقة سورة الإخلاص بيّن الله سبحانه وتعالى أمر الألوهية عما، ونزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق في ذاته وصفاته، وبيّن الآن في سورة الفلق ما يستعاذ بالله الواحد الصمد المطلق من جميع الشرور. فقلنا أن الله هو الصمد المعبود الحق الذي يلجأ إليه في الحوائج، وهذا الشرور من الحوائج التي يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في دفعها والتحصن إليه منها. السورة ابتدأت بقوله تعالى: قل، الفعل قل، وذكرنا ذلك أكثر من مرة أن الأمر بالقول يقتضي أنها جاءت من الله سبحانه وتعالى يلقنها للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يلقنها لأمته. وهذا الأمر بالقول فيه معنى المحافظة على هذه الأذكار أو الألفاظ التي عينها الله للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى أعوذ، أعوذ طبعا بمعنى أعتصم أو ألتجئ أو ألوذ، لكنها استعملت بلفظة المتكلم أعوذ أنا بصيغة المتكلم، دلالة على أنه مأمور بها لكل من يريد التعوذ منها. الآن نقول أعوذ برب الفلق. الفلق أصله، معنى الفلق شق الشيء عن الشيء وفصل البعض عن البعض. فالفلق كل ما يفلقه الله تعالى من الإصباح والنوى والحب وغير ذلك. وقوله تعالى قل أعوذ برب الفلق فيها تعوذ من المضار، فمن معاني الفلق الخلق، إذ أن يكون الخلق أكثره عن انفلاق، كقوله سبحانه وتعالى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. قال تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. واختير هنا أيضا كذلك اسم الله الرب، قل أعوذ برب الفلق، لأن اسم الله الرب فيها التربية والعناية والرعاية، فهذا يدل على رعاية الله سبحانه وتعالى وعنايته بخلقه وإجابته لسؤلهم حين يلتجئون ويعتصمون إليه من كل هذه الشرور، وأن قدرة الرب جل جلاله وسعة حكم علمه وحكمه وحكمه ظهرت في كل ما فلقه الله من الإصباح والحب والنوى وغيره. كذلك كثيرا ما يذكر مقام الربوبية عند الاستعاذة من الخلق وشرهم، إذ أن الرب هو الخالق المالك المدبر المتصرف، هو الذي يصرف هذه الشرور وبيده ملكوت السماوات والأرض. وفي قوله تعالى من شر ما خلق فيها تخصيص، قلنا أن الله سبحانه وتعالى هو رب الفلق، والفلق هو كل الخلق، لأن معظم الخلق يكون عن انفلاق. فلما قال الله سبحانه وتعالى بعدها من شر ما خلق، لأن المستعاذ منه هو الشر، لأن مما خلقه الله سبحانه وتعالى الجنة وما فيها والملائكة والأنبياء والخير، ولكن هنا الاستعاذة قيدت أن يكون ذلك شرا. الاستعاذة من شر ما خلق تعم شر كل مخلوق وما فيه من شر، وكذلك شر الدنيا وشر الآخرة وشر النفس، نفس الإنسان الأمارة بالسوء. ويشهد لذلك ما جاء عن أبي هريرة أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. إذن هنا الشاهد أنه يستعاذ من شر ما خلق الله سبحانه وتعالى، فيكون سبب في أنه يعني يوقى من شر الحيوانات وشر الأفاعي. أيضا مما ورد في السنة أن الإنسان يستعيذ من شر نفسه وهواها، قد ورد كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه نعوذ بالله من شرور أنفسنا. وعن أبي بكر قال يا رسول الله مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت، قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. فهذا من أذكار الصباح والمساء ومن أذكار النوم. فهل سنخشى أذى وضررا من أحد والله تعالى يقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق؟ ثم قال الله سبحانه وتعالى ومن شر غاسق إذا وقب. فالغاسق قيل أنه الليل وقيل أنه القمر، وكلاهما صحيح. من شر غاسق إذا وقب اعتصام والتجاء بالله من الشرور التي تظهر في الليل من لصوص ودواب وغيرها. قال تعالى إذا وقب، فخصص هذا الشر التعوذ بشر الغاسق أو الليل إذا وقب في هذا الوقت بالذات. فمن شأن الليل أنه يكون وقتا لاستراحة الناس وغفلتهم، فيتحينه الأشرار وأصحاب النفوس الشريرة للعبث والإضرار بالناس، ويكون مكان أو زمان للسرقات أو الاقتحامات أو ما إلى ذلك من الشرور التي تكون في الليل. وكذلك كثير من الحيوانات والهوام لا تظهر بالنهار وإنما تكون في الليل. لذلك الليل الذي يكون فيه ظلاما يستتر فيه من الأعداء ويستتر فيه من أعين الناس، الإنسان يلتجئ لأمانه وراحته واطمئنانه برب الفلق الذي فلق الإصباح وفلق الليل وخلق كل هذه المخلوقات، يلتجئ بالله سبحانه وتعالى وحده. وأيضا مرة أخرى الآية: ومن شر غاسق إذا وقب، لأن الشر لا ينسب إلى الليل اللي هو الغاسق، لأن الليل ليس شرا محضا، وإنما هو فيه خير وفيه شر، هو وقت يمكن أن يكون للأتقياء الأنقياء المخبتين هو سبب للقربة والزلفة من الله سبحانه وتعالى، وسبب لفعل الطاعات، وسبب لالتماس أو زمان لالتماس حوائج الناس، فهو ليس شرا مطلقا، وإنما يستعاذ من شرور الناس ومن شرور الأشياء التي تكون فيه، أما هو بشكل عام فهو ليس شرا مطلقا. وفي الآية التي تليها عطف: ومن شر النفاثات في العقد. وعطف النفاثات في العقد على الشر الغاسق لأن الليل وقت يتحين فيه السحرة لإجراء شعوذاتهم لئلا يطلع عليهم أحد. فالنفاثات، معنى النفاثات هو لفظ فيه صيغة مبالغة من النفث، وهو النفخ مع ريق قليل يخرج من الفم. وفي العقد هو اسم لكل ما ربط وأحكم ربطه، فكان المقصود بالنفاثات في العقد هم السحرة، حيث كان النفث من النساء بصيغة يعني مجيئه بصيغة المؤنث النفاثات الساحرات، أو من الرجال بيكون لكن على معنى الجماعات. فذلك يشمل النوعين، إما أن يكون فيها مقصود جماعات الرجال أو أنهن نفاثات من النساء، فمعناها السحرة الذين ينفثون ويعقدون العقد لإضرار وإيقاع الشر بالناس أو المسحورين. والنفس في العقد لا يجلب الضر بحد ذاته، وإنما الذي يضر هو النفوس التي تقوم بهذا النفث وبهذا الكيد والمكر. فالساحر يحرص على أن لا يترك شيئا يحقق له ما يعمله من السحر إلا سعى في إيصاله وبذل ذلك. فلنكن على حذر من كل ما يخدش عقيدتنا وما تبثه بعض القنوات من سموم وسحرة وشعوذات، أو حتى الناس التي تلتجئ إلى الساحرين أو السحرة حتى يحققوا لهم شيئا دنيويا أو إضرارا بأحد، لأن هذا من أكبر الكبائر كما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حصل معه شيء من ذلك فيلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لا يستطيع أي ساحر أو أي إنسان أن يضرك إلا بإذن الله، فنلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وحده. ومرة أخرى جاء العطف: من شر حاسد إذا حسد. وعطف الحاسد على الساحر لأن الساحر أو من يلجأ إلى السحر كثيرا ما يكون سبب التجاءهم للسحر للإضرار بأي أحد هو الحسد الذي في قلوبهم تجاه هذا المسحور، وهما كذلك أمران يوقعان أشد الضرر بالإنسان، والاستعاذة منهما تعم كل شر يأتي من شياطين الإنس والجن، لأنه سبحان الله يعني الحاسد حسد يأتي من الإنسان، ولكن الساحر فيها معاونة من الجن على القيام بهذا الضرر، ففيها استعاذة من شر الشياطين وشياطين الإنس وشياطين الجن. نلاحظ أيضا الآيات جاءت كلها ومن شره، حتى من شر حاسد إذا حسد. أما عند الحديث عن السحر لم يأتي من شر، لأن السحر كله شر، شر مطلق ولا يجوز أبدا، وهو كبيرة من الكبائر. أما بقية الأمور هي مقيدة بالشر، حتى الحسد، يعني نحن نظن أن الحسد يعني هو دائما شر ويوقع الضرر. الحسد إذا لم يظهر فإنه لا يتأذى به ولا يتأتى منه شر لأحد إلا على الحاسد نفسه لاغتمامه بنعمة غيره، لأنه يعني كما قال العلماء ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريمة يخفيه واللئيم يبديه. فالإنسان لو شعر بشيء في قلبه يدعو لصاحب هذه النعمة ويضمرها في نفسه ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن ينعم عليه كما أنعم على فلان. وختم السورة بقوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، فيها بيان لعظم شر الحسد إذا وقع من صاحبه، وحاجة المسلم للاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من شر الحاسدين، وكذلك يدل على كثرة ما يقع هذا الأمر من الناس أنهم يحسدون الناس. الحسد المذموم هو استكثار النعمة على المحسود وتمني زوالها. أما ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم بدلا عن الحسد هو الغبطة، أن تتمنى ما عند الآخرين من غير أن تتمنى أن تزول النعمة عنهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوجه العقول والقلوب إلى الطريق الآخر ويوجههم إلى التفكير السليم بالآخرة وليس في ما عند الآخرين من الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. اللهم ارزقنا المال الحلال الذي نستعمله في طاعتك، وارزقنا الحكمة التي نعمل بها ونتعلمها. كذلك ننوه إلى قضية مهمة جدا، أن بعض الناس هو الذي يستدعي الحسد لنفسه. الآن مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي وكثرة هذه التطبيقات، الناس فقط همها أن تتفاخر بما لديها على مواقع التواصل، تصور أبنائها طوال الوقت، كلما ذهبت إلى رحلة أو إلى سفرة أو إلى مطعم أو إلى أي مكان تصور وتنزل، تصور وتنزل، إذا حصل لها أي شيء سعيد تصور وتضع، إذا كرمت تصور وتضع. هذا الزخم من التباهي والزخم في الصور وعرض الحياة اليومية وتفاصيل الحياة، وننتقي من هذه التفاصيل أجملها. فيعني لو كان حتى على نطاق، لو كان عطر، لو كان لباس جديد، كله يصور وينزل، يصور وينزل، وفيه نوع من هذا الاستعراض. الإنسان يعرض نفسه للإصابة للخطر، لأننا أنت تقتطع جزء من حياتك وتضعها، وهي ليست الحياة الكاملة، لأن حياتنا كاملة مهما بلغ الإنسان فينا من نعيم، لا، الحياة ليست كاملة وفيها أقدار وفيها أحزان. أنت تقتطع هذا الجزء وتريه للناس، الناس تظن أن حياتك سعيدة وحياتك كاملة فتحسدك، لأنها الناس محتاجة والناس معبدة والناس في ابتلاء وفي كرب، ومعظم بلاد المسلمين كذلك. فأنت بفعلك هذا أنت من تستدعي لنفسك هذا الحسد. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. وأيضا يعني أود اللفت النظر إلى بعض الأمور. الناس كذلك في ثلة من الناس عندهم خوف شديد من قضية الحسد، لدرجة أنه إذا انكسر شيء في البيت تظن أنه حسد من جارتها التي زارتها، لو حصل لابنها مكروه تظن حسد من الناس اللي كانوا عندهم، لو حصل أي شيء تظن أنه فيه حسد أو فيه عين. حتى لدرجة أنه مثلا لو حصل جرح على شكل عين أنها مبينة أنها حسد أو واضحة أنها حسد أو عين. صح، هذا الأمر حق، وهذا الأمر وارد في القرآن، وارد في السنة، لكن القرآن والسنة أعطاك السبيل إلى النجاة والسبيل إلى العلاج. لو كنت حاسد ولو كنت محسود، ترى لما نتكلم عن الحسد نحن لا ننزه أنفسنا أنه نحن المحسود، قد نكون نحن حاسدين ونحن لا ندري. فالإنسان دائما يذكر اسم الله سبحانه وتعالى إن رأى شيئا يعجبه، يدعو لغيره بالبركة، ونحذر أشد الحذر أنه يكون هذا الباب وإيماننا بقضية الحسد سبب لسوء الظن بالآخرين. أمر طبيعي جدا إنها الأولاد يصاب فيها مكروه، أمر طبيعي جدا إنه تتكسر أغراض في المطبخ، وأمر طبيعي جدا إنه يصيبك شيء من البلاء أو المرض، فهذا ليس دليلا أنك محسودة من أي أحد. وحتى لو كان يعني هذا لأنه أمر غيبي نحن لا نستطيع أن نقول فيه، لو كان حسدا من أحد فنحن لا نملك العلم اليقيني والقطعي أن هذا كان حسدا من فلان، ذلك يلجئنا إلى سوء الظن بالناس، وقد يلجئنا إلى قطع العلاقات. فالإنسان إذا ما كان عنده هذا العلم اليقيني فعليه أن يسد هذا الباب من أبواب الشيطان، وألا يظن أن كل ما وقع منه هو حسد، ربما إهمال منك ابنك وقع أو حصل له مكروه ما لم تنتبهي عليه أو. وكذلك دائما يضع نصب عينيه أن يحصن نفسه، تحصين النفس بهذه المعوذات، تحصين النفس والأولاد بأذكار الصباح والمساء، هو السبيل السليم القويم الذي جاء به هذا الدين حتى يسد علينا هذا الباب. فسورة الفلق سورة كما قلنا هي درع حصين من كل هذه الشرور الظاهرة، يتحصن فيها الإنسان ملتجئا بربه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نعوذ برب الفلق من كل هم يعترينا، ومن كل حاسد، وكل شر حاسد أو ساحر يتربص بنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وشرور أعمالنا وشرور أنسنتنا. سبحانك ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.